من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان الحديث. وفي آخره ذكر التشهد الأخير. رواه الترمذي من حديث الأسود ابن يزيد عن ابن مسعود، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثا، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض يعني بعض الناس يزيد: وتعاليت هنا. وتعاليت ليست يعني في ليست واردة في الحديث، لكن قد تكون واردة في دعاء القنوت: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث: إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى، تحيتهم لله يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، والله سبحانه وتعالى يسلم عليهم السلام. وفي التنزيل يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. بعض الإخوة خاصة يعني بعض المصريين وبعض المغاربة وبعض يعني إخواننا من أهل المغرب الكبير، ربما يأتي يقول: السلام عليكم. السلام الموت بدون لام. أي نعم، كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك، يعني الموت، فهو يرد ويقول: وعليكم. وغضبت عائشة رضي الله عنها فقالت: بل عليكم السلام واللعنة. ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم ونبهها إلى أنه رد عليهم إذا هم قالوا: السلام عليك، يعني الموت. قال: وعليكم الموت، لن يستثني أحد، لن يستثنى منه أحد، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثم نهاها عن يعني الزيادة وعن التفحش: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فالذي ينبه له الإخوان أن يظهروا اللام، لأنه تأملوا الآن بعد هذا الكلام، حاول أن يعني تدقق في السلام الذي يلقيه بعض الإخوة، كأنه يستثقل اللام: السلام عليكم، بل يرى فيها يعني نوع من الإدلال، كأنه يستثقل أن يقول: السلام عليكم. ومعنى قوله: إن الله هو السلام، إن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب ونقص. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبر فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران: الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام: نزلت بركته عليكم ونحو ذلك، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. لا يقال عبد السلام، لأن السلام من الأسماء الحسنى. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما ففي كل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما. وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. رب اغفر لي وتب علي، سأل المغفرة وسأل التوبة وتوسل باسمه التواب الغفور. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. لكن اللي يقول سلام عليكم، من لما طلب السلامة كان يدعو عليه بالموت، يقول الموت عليكم. ولهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود قال وعليكم، يعني الموت على الجميع، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم. لكانوا يدعون بالموت العاجل، فقد رده عليهم بلفظه، ما قالوا السلام عليك يا محمد قالوا عليكم. فالمرجو للأخوة أن يلاحظوا هذه، يعني كأن اللام عليهم ثقيلة جدا، أو كأنهم يرون في إظهارها نوع من يعني الاستخفاف. وعلى كل حال حتى في الدعاء على الكفرة قاتلهم الله بمعنى لعنهم الله، أو لعنهم الله بمعنى قتلهم الله. وذكر أن تحية الفسقة وتحية العصاة لعنة، تجد أحدهم يعني يقابل الآخر باللعنة، فهذا والعياذ بالله هؤلاء تحيتهم لعنة، نسأل الله العفو والعافية. فإذا قال السلام عليكم فكأنه يدعو بالقتل أو يدعو بالموت، فلا ينبغي هذا. نعم. والثاني طلب السلام وهو مقصود المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة، وحقيقته البراءة، حقيقة السلامة البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولهم سلمك الله، سلمه الله إلى فلان بن فلان سلمه الله، سلمك الله. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط: ربي سلم سلم. ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له، قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره، ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر في حالة السلم، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة مفاعلة، ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو النقي من الدغل والعيب. وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، فهو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه، ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به، نسأل الله السلامة. اللهم سلمنا وارزقنا السلامة في الدنيا والآخرة. هل فيه إشكال أو حول الموضوع أو استفسار، أو ندخل في موضوع آخر؟ يسأل يقول الجوال، هل يجوز الجوال في الطواف؟ في الطواف ما أدري إيش معنى سؤالك يا أخي. الجوال إذا كنت تحمله وقد أصمته فلا بأس، لكن كونك تتكلم فيه، أكل حيجوز الكلام في الطواف، لكن ينبغي أن تفرغ نفسك. هل يجوز الإحرام من هنا للعمرة؟ لا، الإحرام من أبي يرعى علي، يعني الدخول في النسك. هذا الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دمت فقل قال رسول، لماذا لم تكمل الحديث أنت؟ لأني لا أستذكر نصه تاما، فلعلي أراجع إن شاء الله وآتي بنصه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا في ميراث وليس من موضوع الدرس. يقول ورثت من والدي أرضين وبيتين، هل يجوز أن أبيع منهم لغرض التجارة بالقيمة؟ مدام ورثت يعني ملكت، فيجوز لك أن تتصرف تصرف المالك. أي حديث يشير إلى الكراهية تقول؟ ما أدري إخواننا، السؤال لابد أن يكون واضح. يقول هل الحديث يشير إلى الكراهية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدتي لا تقرأ ولكنها تتصفح المصحف وتسبح، فهل تصفح المصحف عبادة للذي لا يقرأ؟ لا، المداد والرق مخلوقان، والكلام كلام الباري، فإذا كانت لا تقرأ فليس من تصفح الورق فائدة، إنما التعبد بقراءة القرآن، تقرأ من صدرها من حفظها. في هذه أسئلة أنا أودنا تكون ليست تعرف الدرس، ودي تكون في آخر الدرس، لأن ما هي من الدرس. إذا كان في إشكال فيما قرأنا أرجو أن نركز عليه. اللهم صل وسلم على رسول. إذن ننتقل للموضوع الذي بعده، وهو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أنه منهي أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، ليعزم المسألة كما ورد في الحديث. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. نعم، رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نحن نقع في مخالفة هذا الحديث، يعني الغالب أن بعض الإخوة يقعون، أكثر الإخوة حتى لو كان مجتهدا يقع في المخالفة. يقول نعم، يقول وفقك الله إن شاء الله، اللهم وفق موفق إن شاء الله، أو سلمك الله إن شاء الله. يعني حينما يدعو لأخيه يعلق هذا الدعاء بقوله إن شاء الله، لا يعزم الدعاء، لا يعزم المسألة. وعلى كل حال، إذا سألت الله فاعزم المسألة، الله لا يتعاظمه شيء. إذا كنت مخلصا في الدعاء لأخيك فلا بد أن تعزم وتلح، لأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. أي نعم. فهذه أيضا من اللزمات، أو التي يعني تكون على ألسنة الكثير، وهي خطأ. إذا دعوت الإنسان لا تقيد هذا الدعاء بالمشيئة، أو تعلق هذا الدعاء بالمشيئة، لأن الله لا مكره له. إنما الذي يعلق الطلب منه بمشيئته المخلوق العاجز الضعيف. أما ربنا عز وجل الذي هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، فأنت لا تعلق طلبك له بمشيئته، خاصة إذا كان الطلب يعني من الأمور المعلوم نفعها، يعني متأكد من نفعها. أما أمر لا تدري، لا تعرف نفعه، مثل الاستخارة، شيء أنت متردد فيه، لا تدري ما الخيرة في تيسيره أو في منعه، فهنا تفوض إلى الله عز وجل وتقول: اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني. الحاصل أن الأمر الذي لا تعرف منفعته، خاصة يعني ليس له منفعة في الدين، فهذا تفوض إلى الله عز وجل وتقول مثل دعاء: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت أن الوفاة خير لي، لأنك لا تدري، يعني لا تدري ما الخير لك. وإن كان الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. الناس يقول الله يطول عمرك، قل الله يطول عمرك على العمل الصالح، لأنه قد يكون طول العمر زيادة في الشقاء والعمل الفاسد والعياذ بالله. فنعم، هذا الباب فيه الحقيقة تنبيه لهذه النكتة ولهذه المسألة الدقيقة. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. أيضا في الأمور الماضية أو في الأمور المتحققة والمتعينة، يجي بعض يقول: أنا مصري إن شاء الله. طيب، وش الفائدة من هذا؟ أنت مصري، خلاص مصري، مصري إن شاء الله أو جيت على الطائرة إن شاء الله، هذا شيء مضى. أي نعم، يعني أمور مثل هذه الأمور لا بد أن ينتبه لها. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، العلة أن الله لا مكره له، أما المخلوق فقد يكون كارها. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل. المخلوق فقير، وإذا قيدته بمشيئته نعم فقد احترزت من إكراهه، أما ربنا عز وجل فلا مكره له ولا يتعاظمه شيء عطاه سبحانه وتعالى. الثالثة قوله ليعزم المسألة. الرابعة عظام الرغبة، نعم على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فبقدر الهمة العظيمة نعم وبقدر عظمة الرب تبارك وتعالى عليك أن تعظم الطلب والرغبة، فالله لا يتعاظمه شيء. الخامس التعليل لهذا الأمر: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء: باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. أي نعم، مثل كما مثلت كيف حالك، أن طيب إن شاء الله، ما الفائدة من هذا؟ قلت إن شاء الله أسأل الله لك العافية. أي نعم، قول اللهم اغفر لي إن شئت، يقول الشيخ ابن سعدي: الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته، فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، هذا تفريق للشيخ ابن سعدي، يعني تفرد بالتنبيه له الحقيقة، لأن المطالب الدينية غير المطالب الدنيوية. فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومحلها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها المعينة وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يظهر لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أن حصولها خير للعبد، فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه، على اختيار ربه له أصلح الأمرين كالدعاء المعثور، لكن ما يقول إن شئت، يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وكدعاء الاستخارة، نعم اللهم استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، اللهم إن كان هذا الأمر، وتسميه بعينه: زواجي من فلانة، أو تزويج فلان، أو أي شيء أنت لا تعلم يعني ما هي الخيرة في هذا، إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ودنيا، إلى آخر دعاء الاستخارة. يقول: فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، يعني الأمور النافعة في الدين أو المعينة على الدين معلوم نفعها، فأنت تجزم بطلبها ولا تعلقها. نعم، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا سبحانه وتعالى. هذه معاني بديعة ينبغي التفطن لها. إذا قلت اللهم اجعلني ممن تشاء أن اللهم اجعلني ممن تشاء أن تهديهم ممن تشاء أن تهديهم أو الهداية. الهداية معلوم نفعها، الهداية لا ضرر فيها. اللهم اجعلني ممن تشاء أن تهديهم أو ترحمهم مثلا. لا، هذا معلوم نفعه، هذا من الأمور المعلوم نفعها الهداية، مثل ما قال الأخ تماما، اللهم اهدني إن شئت، اللهم ارزقني ممن تشاء هدايتهم، أليس هذا؟ الآية تقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صحيح. إذا قلت أنا اللهم اجعلني ممن تشاء أن تهديهم. صحيح. هذه الهداية هدايتان، هداية توفيق وإلهام، وهذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وهداية دلالة وإرشاد، وهذه هي التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام. خلنا نكمل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت تقول اللهم إيش؟ اجعلني جميل جدا. هي هذا جزم، هذا ليس تعليقا، لكن كلامك الأول تعليق. والهداية معلوم نفعها، الهداية يعني لا يشك اثنان في أنها نافعة، فإذا أنا أجزم بطلبها. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اجعلنا ممن شئت هدايتهم. وهكذا تعالج القدر بالقدر، لا يجيك إبليس ويقول يعني هذا شيء مكتوب خلاص هو يحصل، فلا فائدة في الدعاء. الدعاء من القدر، وكأنك تعالج القدر بالقدر. أي نعم، واضح، أظن ما في إشكال. أي نعم. لكن لو أنك أهلاً تريد أن تزوج شخص، ابنتك أو موليتك، وأنت لا تعرف ما نهاية هذا الزواج، ما تدري، فأنت تستخير، اللهم إن كان هذا الأمر يعني خير لي وخير لها في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو أن تتزوج نعم من امرأة ما، هذه أمور لا تعرف يعني لا تتيقن أي الأمرين يكون فيها، فأنت تفوض إلى الله عز وجل وتسأل الله عز وجل أن يختار لك ما يعلمه خيرا. سمعت واحد يعلق على الكلام ولا خلاص ما أدري. في هذا ما شاء الله أتانا بالحديث كأنه يختبرنا، جزاك الله خير، أرحتنا من يقول قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. عليك غلط في الإملاء. أي نعم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بشدة المؤونة، حاط بشدة المأته وجور السلطان عليهم، وما لم تحكم آئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أي ما أتيت أو أنا يعني قفزت الخامسة، لا أدري. على كل حال نعم، هذا حديث وارد. هل هو متعلق بما نحن فيه من ضياع الدين بين الناس؟ لا شك يعني أن الأمر كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا شك أن ما حصل من نقص في الدين هو بسبب الذنوب وبسبب يعني نسيان بعض ما أمروا به. وهذا حق الحقيقة الفاحشة إذا ظهرت حتى يعلنوا فيها حتى تصبح علنا يبتليهم الله عز وجل بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، الإيدز ونحوه، هذه ما كانت معروفة سابقا، وهي دائما تظهر في الوسط الذي تظهر فيه الفاحشة، تكون في الوسط الذي تظهر فيه الفاحشة والعياذ بالله. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، وهذا أيضا مناسب يعني. فالجزاء من جنس العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. لا شك أنهم إذا نقصوا المكيال والميزان ابتلوا بجور السلطان، فأخذ الذي يحق له والذي لا يحق، وصادر أموالهم وأمم أراضيهم وأملاكهم وهكذا، وجاهم بمذهب الاشتراكية إلى آخره. نعم، الله المستعان. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. والآن مشاهد، يعني لو أن أعلنت راية الجهاد مثلا، إمام المسلمين خادم الحرمين أعلن راية الجهاد، لا قامت الدنيا عليه ولم تقعد، وحاربه الأعداء بجيش من المسلمين، ما هو منهم، بل يسلطون المسلمين بعضهم على بعض، كما هو الحاصل في فلسطين، كما هو الحاصل في العراق، كما هو الحاصل في قديم الزمان وفي حديثه. يعني هم عندهم سياسة، ومع الأسف يعرفون ديننا، يعرفون كيف ينفذون إلينا أكثر مما نعرف. والرسول عليه الصلاة والسلام سأل ربه دعوات واستجيب له إلا في واحدة، سأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، واستجاب الله دعوته. وسأل ربه لا يهلك أمته بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، شوف، من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، فاستجيب له ذلك. يعني لولا أن المسلمين بعضهم حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، لولا أن المسلمين هم أنفسهم يعني لم يحفظوا الثغرات وفتحوها على بني ملتهم وعلى بني دينهم، ما تسلط عليهم العدو. قال ولو اجتمع عليهم، الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، لو اجتمعت أمريكا وروسيا، يعني الكفرة، كفار أمريكا وكفار روسيا، حتى لا يستدرك عليه، لأنه قد يكون هناك مسلمين. نعم، يعني ليس كلمة أمريكاني تساوي كافر، لا، قد يكون أمريكاني بالوطن ولكنه مسلم. يعني لو اجتمع الكفار كلهم من بين أقطارها لا يستبيحون بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعض. العدو يعرف كيف يسلط بعضنا على بعض، ويجعل بعضنا على بعض جواسيس، ويفتحون الثغرة ويفتحون الباب. ولهذا قال قائلهم لا تقطع الشجرة إلا بأحد أغصانها، فأحد وزراء خارجية بريطانيا أو شيء من هذا الكلام. فالله المستعان. نعم، خيال الحديث متعلق، نعم، بما نحن فيه من غربة الدين، ونعم ضياع هيبة المسلمين. ما ضاعت هيبة المسلمين إلا بسبب تفرقهم والعياذ بالله. الملك عبد العزيز رحمة الله عليه حينما وحد المملكة العربية السعودية واستعاد مكاسب مكاسب الدولة وأعظمها رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله داخل سلطانه وداخل مملكته، اعترض أو سأله أحد الأزهريين علماء الأزهر وقال له: أنت يا عبد العزيز أوقفت الجهاد، يعني أنت حزت أو وحدت المملكة صحيح وجعلتها نموذج لوحدة المسلمين ومثابة أو يفيء إليها جماعة المسلمين، لا شك في ذلك، وأمنت الحج وأمنت الطرق، لكن أوقفت الجهاد. فقال: أجاهد من؟ كان في وقتها الحلفاء هم الذين انتصروا على ألمانيا، وتركيا انضمت لألمانيا، فالحلفاء وعلى رأسهم بريطانيا هي المنتصرة، فقالوا: تحارب بريطانيا، يعني تبدأ بحرب الإنجليز. قال: أتظن أني لو أعلنت الجهاد على الإنجليز يحاربونني بجنود من الإنجليز من أنفسهم؟ إنهم سيحاربونه بجنود من المسلمين من مسلم الهند. وهذا هو الواقع. لما دخل مكة رحمه الله واستولى عليها، قام كثير من خطباء الهند ما عدا أهل الحديث يخطبون ويطلبون من الشركة الهندية، شركة بريطانية، يطلبون من المملكة المتحدة أن تخرج عبد العزيز بن سعود من مكة، وأفتوا بأن فريضة الحج يعني قد سقطت عنهم لأن الوهابي استولى عليها كما يقولون كما يزعمون. فصدق عبد العزيز، وهذا الكلام نقله شكيب أرسلان، مسلم هو أصله درزي، لكن نقل هذا الكلام، وأظن القائل هو محمد حامد الفقي رحمه الله، هو العالم الأزهري الذي سأل الملك عبد العزيز في مؤتمر الحج الذي يقام كل سنة. فالحاصل أنه لو أعلن يعني خادم الحرمين إمام المسلمين في هذه البلاد أعلن الجهاد، سيحارب بمسلمين وتصبح حرب أهلية بين المسلمين، كما صارت حرب أهلية بين فلسطيني وفلسطيني وبين عراقي وعراقي، والتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فنعم، الله المستعان، هو مما نحن فيه. تكاثرت الضباء على خراش، ما أدري من. على كل حال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل عنده 3 أبناء ذكور، هل ممكن أن يعق عنهم ببدنه؟ يعني جمعتهم سوا، ما تعق عن كل واحد في وقته؟ على كل حال، نعم ممكن أن تعق، إذا كانوا 7 نعم تعق عنهم ببدنه. لا، إذا كانوا ذكورا فعن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النظر إلى الكعبة المشرفة عبادة؟ إذا كان النظر نظر تفكر ونظر تعظيم وتذكر يعني لآيات الله تبارك وتعالى فهو عبادة. هل النظر في المصحف عبادة للذي لا يقرأ؟ الذي لا يقرأ ما فائدة أن ينظر إلى المداد وينظر إلى الرق؟ الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، المداد والرق الذي هو الورق أو الجلد مخلوقة، أما الكلام كلام الله عز وجل، وكلام الله يتصرف إلى تصرفات، يحفظ في الصدور، والمحفوظ في الصدور هو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ويكتب بالمصاحف، المكتوب بالمصاحف هو كلام الله لا شك في ذلك. لكن لا بد من التفريق، لا بد من التفريق بين ما هو كلام الله المنسوب إليه وبين ما هو مكتوب به بالرق وبالمداد. فالمد المداد والرق هذه مخلوقة، أما الكلام فهو كلام الله عز وجل، والكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. إذا قلت الحمد لله رب العالمين أنت قلته مبلغا، لكن ليس هو كلامك، هو كلام الله عز وجل، لأنه ينسب إلى القائل ابتداء. نعم، وهكذا. وأيضا كلام الله عز وجل يسمع بالآذان، بدليل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فهو يسمع بالآذان وينظر إليه أيضا بالنظر، لكن ينظر إليه من يعرف، من يعرف القراءة، إذا نظر إليه تتبعه وتدبره. أما أن ينظر إليه بمجرد أن يتبرك بالورق والمداد هذا لا معنى له، والله أعلم. على كل حال نحن لا نقول الدين ضاع، لا، لا تزال طائفة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أمتي على الحق ظاهرين، لكن قد يكون الإسلام في وقت غريب وفي وقت يعني زالت عنه الغربة، لا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. فعلى كل حال قد يكون الإسلام، لكن لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته الرسالية بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما رأي فضيلتكم فيما يحدث في سوريا من قتل أهل السنة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز أهل السنة وأهل الإسلام في كل مكان. رأينا هو رأي حكومتنا أيدهم الله بتأييده، الرأي الذي نراه هو رأي إمامنا خادم الحرمين الشريفين، وصرح به وزير الخارجية سعود الفيصل. فرأيي فيما يحدث في سوريا هو رأي ولاة أمرنا وفقهم الله وأيدهم بنصره. ولا شك أن سوريا يعني الآن هي في محنة وفي بلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين وعن أهل السنة على الخصوص. هؤلاء الذين يعادونهم في الواقع أنها معركة بين يعني بين الكفر والإسلام، بين السنة والبدعة. نسأل الله أن ينصر أهل السنة. اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة، ومن صدقت نيته وصلحت وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وهو الشهيد. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسم الشرح الذي بين يديك؟ بين يدي القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأيضا فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المؤلف على كتاب التوحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أرجو توضيح أو تفسير هذه الآية من سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنت كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والآخرة ومتعناهم حتى حين. اللهم صل وسلم. فلولا كانت قرية آمنت، يعني هذا نفي، فهلا قرية آمنت، فكأن المفهوم أنه ما في قرية آمنت إلا قوم يونس، فهذا استثناء. نعم، استثناء مثبت للمنفي، فالمنفي يعني أنه ما آمنت قرية، فهلا قرية يعني فلولا بمعنى هلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان، فكأنه يعني نفى إيمان تلك القرى واستثنى قوم يونس. أي نعم، إلا قوم يونس لا نعم، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. لا لابد من تصحيحها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. شفت أنت كاتب من هنا لما آمنت، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أنت قلت ومتعناهم حتى حين. القرآن لابد أن تربطه بالنص ما هو بالمعنى. فلولا كانت قرية، شوف اللي قبلها، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم، اللي قبلها، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني فهلا قرية آمنت فنفعها إيمانها، كأنه نفى يعني أي قرية آمنت، واستثنى من هذا النفي قوم يونس آمنوا. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه المشيئة الكونية القدرية، فالله سبحانه وتعالى لو شاء كونا لآمن الناس كلهم، لكن الله عز وجل بحكمته وبإرادته خلق الخلق، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، وهذا يعني هدى المهتدي بفضله وأضل الضال بعدله سبحانه وتعالى، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل إن أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ حديث صحيح وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أولا يعني الحديث يحتاج إلى تحقيق، لا شك هو وارد، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وليس معنى ذلك أنه لا يباح، هو حلال، لكن أدنى يعني في حلال أحب من الحلال وفي حلال أدنى منه. والطلاق تعتريه صفات الحكم الفقهي الخمسة، يجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدمها. صفات الحكم كم هي في الأصول؟ يجب ويحرم ويستحب ويباح ويكره. فالطلاق يجب للإيلاء، يعني لو أنه غضب وحلف أنه لا يطأ زوجته ولا يعطيها حقها فيضرب له 4 أشهر، إن رجع وإلا طلق عليه وجوبا، يطلق وجوبا، يجب للإيلاء ويحرم للبدعة. لو أنه طلقها في طهر جامعها فيه فهذا حرام، أو طلقها حال الحيض فهذا حرام وهو طلاق بدعة، يعني يحرم فعله، لكن هل يقع أو لا يقع هذا مسألة فيها خلاف. أو علق طلاقها بمستحيل، إن لم تطيري في السماء فأنت كذا، فهذا بدعة، طلاق البدعة. أي نعم، يحرم للبدعة ويستحب للضرر، سواء كان الضرر عليه أو عليها، يعني فبالطلاق يزول الضرر، لا ضرر ولا ضرار. عند هذه الحالة يستحب، إذا كانت مثلا هي يعني ناشز وهو ليس متضررا لكن متضررة هي، تستطيع أن تزيل الضرر بالرجوع عن النشوز، يعني ليس الطلاق مزيلا للضرر هنا عنها، لكن يكون هنا نعم. فقلنا يستحب للضرر إذا كان هو متضرر يعني من بقائها معه، أو هي متضررة أيضا من بقائها معه، فيستحب لإزالة الضرر، لا ضرر ولا ضرار. لكن أحيانا قد تكون سلكت مسلك بسبب هذا المسلك مثل النشوز أصابها ضرر، فهي تستطيع أن تزيل الضرر من قبلها، أما هو قد لا يكون متضرر حتى يستحب في حقه، ولا يكون محتاجا أيضا، يعني قد يكون مطلق بغير حاجة فينتقل إلى المكروه ويستحب للضرر. لا يجب للإيلاء، والواجب للإيلاء لا شك يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويحرم للبدعة، يكون حراما هنا إذا كان يطلق في حال البدعة، يطلق بدعة طلاق بدعي، أي نعم، فعليه نعم أن لا يفعل هذا، يحرم ويأثم. ويستحب للضرر ضرر، قلت من الجانبين، إذا كان هي أيضا لا تستطيع لا تطيق يعني أن تفي بحقها، أو هو لا يفي بحقها ليتضرر بذلك، على كل حال أنواع قد لا تحصر. ويباح للحاجة، الرابع يباح، يكون مباح مستوي الطرفين، لا إثم ولا أجر، يباح للحاجة. صورة الحاجة كان يكون به شبق شديد مثلا، وتزوج أربع والأربع المريضة والثانية وإلى آخره، لكنه يعني لا يجد ما يقضي حاجته، ولو كانت عنده أربع في التسمية، فيباح أن يطلق واحدة ليتزوج رابعة حتى يقضي حاجته، يباح للحاجة. لكن إذا ما كان هناك حاجة فمكروه كراهية تحريم، يعني إذا يكره الطلاق لعدم الحاجة. أي نعم، لعلي بهذا وضحت بعض الشيء. نعم، فيحمل الحديث على هذا التوضيح، وهذا التوضيح هو توضيح الفقهاء، فقهاؤنا رحمهم الله. ما حكم من أحدث وهو في الشوط الرابع في الطواف وسيحدث مشقة إذا عاد الطواف من أوله؟ أخي ما فيه، أجرك على قدر المشقة، الأحوط لك أن تعيد الطواف من أوله، تخرج وتتوضأ وتعيده من أوله. لو أحدثت في هو الطواف صلاة يعني اشترط له الطهارة كاملة، إلا أنه يجوز الحديث فيه، وهذا الحديث في الطواف، تحدث في الطواف هو المستثنى، ما استثني شيء آخر. فالأحوط أنك إذا ذهبت وطفت أن تعيد من الأول. بعض أهل العلم يرى أنك تعيد من أول الشوط الرابع وتبني على ما مضى، الثلاثة الأشواط الأولى صحيحة لكنك تعيد من أول الشوط الرابع، وهذا قول لبعض أهل العلم. على كل حال المشقة تجلب التيسير إذا كان نعم، لكن الأحوط أن يعيد من الأول. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول وجدت مبلغا من المال كبيرا جدا في مدينة بريدة، وبقيت سنة أعرف هذا المبلغ، كانك طمعان به، مبلغ كبير من المال. أي نعم، هو كأنه يريد أن يفتى ويقال هو لك يعرف كاءها وعفاصها. نعم، يقول بقيت سنة، الله أعلم كيف عرفته، هل وضعت على أبواب المساجد وفي المكان، أو ذهبت إلى الإمارة هناك وأعلنت لهم حتى، أو في وسائل الإعلام؟ الإعلان صعب، يعني هل استوفيت الإعلان يعني بحقه؟ الله أعلم، ما أدري كيف سؤالك. يعرفه في نفس بيته حتى لا يسمع أحد، الله المستعان، ولم أجد له صاحب. أنا يظهر لي من الخط حتى رديء، أي نعم، ربما أيضا الفقه قليل، وأنا الآن في المدينة ما شاء الله حسب ظروف العمل، فماذا أفعل؟ والله يا أخي ما أستطيع أن أقول لك يعني خلاص تموله، لكن هو بذمتك، وإذا ظهر صاحبه فأعطه إياه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل متزوج ومعه 5 أطفال ذكورا وإناثا، ويريد أن يتزوج بأخرى، هل يأثم في هذه الحالة؟ لا يا أخي، سبحان الله، لك أن تتزوج 4، لكن يعني يجب عليك العدل. العدل يقول بعض الناس شرطه، ما هو شرط، إنما هو واجب. أرجو أن ننتبه لهذه المسألة، العدل واجب، إذا فعلته لك أجر، وإذا تركته عليك إثم. أما أن يكون شرطا فمعنى هذا أنك إذا تزوجت ولم تعدل يصبح زواجك باطل، لأن الشرط خارج الماهية، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فبعض الناس يجعل الواجب شرط، والواجب داخل الماهية. صحيح يجب العدل، إذا تركت العدل أثمت، وإذا فعلته أجرت، لكن ما نقول شرط بمعنى أنه إذا لم يتحقق الشرط كأنه شرط من شروط النكاح. إذا بطل شرط من شروط النكاح، إذا عدم بطل النكاح. أي نعم، فنرجو أن نتنبه لهذه المسألة. إذا كنت يعني ترى من نفسك أن تعدل فلك أن تتزوج إلى 4، وإن خفت أن لا تعدل فواحدة، إن خفت أن لا تعدل فواحدة. أي نعم، وعلى كل وجود 5 أطفال أو أكثر أو أقل ليس مانعا من التزوج، هل إذا كنت شجاعا. الله المستعان، هذه مشكلة. نعم، لا إله إلا الله، خيركم أكثر، خير هذه الأمة أكثرها نساء، من هو صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة أكثرها نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هل الزواج الثاني سبب في زيادة الرزق؟ قد يكون، نعم قد يكون، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا عام. قد يكون الزواج الثاني إلى الثالث إلى الرابع، ويذكر قصة الله أعلم، لا أدري بصحتها، لكن قد تكون مأثورة، أن رجلا شكى الفقر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متزوج، فقال له تزوج، فزاد فقره فقرا، وشكى إليه الحال، فأمره أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة. فلما تزوج الرابعة كانت الرابعة حصيفة وعاقلة، ويعني كما يقال يعني محترفة، اقترحت على بقية جاراتها أن يستعرن صوفا أو عمل من الجيران ويعملن لهم بالأجر، فصارت سبب للعمل وسبب لغنى هذا الرجل، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، أي نعم، الزواج وفق الشرع لا يكون سببا لمصيبة، لا سببا لفقر ولا لغيره، بل ربما يكون سبب للرزق. والنساء يختلفن، نعم، منهن من تكون يعني ناصية مباركة وتعين زوجها على هذه الدنيا، ومنهن من تكون عكس ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي نعم، خلص، هذا مسألة الطلاق. نعم، وهذا أيضا الحدث الظاهر من الأسئلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لا هو بخير إن شاء الله، أقول هو بخير. هل يجوز أن تأتي زوجتي للحج مع أخي وأمي؟ لا يا أخي، زوجتك لا، أخوك ما هو محرم لها، أخوك ليس محرما لها. أي نعم، وأمك تحتاج إلى محرم. اصبر يا شيخ، وانا اعمل بالمدينه هنا. انت صاحب السؤال. اي نعم، ما اخوك ليس محرما لزوجتك، قالوا يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، والحمو هو أخو الزوج وعم الزوج. ها؟ أيوة. إيش السؤال؟ إن شاء الله. إن شاء الله. لا ما هو كويس.